أما خروج المرأة المزينة من عند الماشطة التي تسمى بالعجمية الكوافير، فإذا كانت ستمر بذلك أمام رجال يفتنون بها فالله لا يحب الفساد، أما إن كانت لن تمر برجال فلا بأس، والله أعلم.